من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك مبين. من قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يعني كتاب الله نذير لمحاجة الكفار عن التجريب بآيات الله سنة ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. إن هذا عهد من الله وأمر من الله بالوالدين تعظيما لحقهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني وصاهم أن يحسن بوالديه، أن يحسن بهما، يبرهما قولا وفعلا، وحق الوالدين عظيم. وقد قرن الله الوصية للوالدين بحقه العظيم بالتوحيد في مواضع، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، ألا والتوحيد ألا صدق، وبالوالدين إحسان. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. سبحان الله، قلوب الناس كثير وهو الغالب. ثم قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم، هذا أسلوب يعني يعبر به أو يذكر فيما لا ينبغي ولا يليق. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، نعم حقا لا يليق بأصحاب النبي أن يؤذوه، أن يفعلوا شيئا مما يؤذيه، يعني مما يكره ولا يريد حصوله. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده، وهذا أيضا حكم مختص بنساء النبي، يعني فهن محرمات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هن محرمات، يعني أشبه ما تكون، هن أمهات المؤمنين، فهن حرام على الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كتحريم، يمكن نقول كتحريم زوجة الأب على أولاده بعد وفاته. إن محرمات على الأمة. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعد، إن ذلكم كان عند الله، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني هذا فيه تنبيه من الله إن الله يعلم ما في النفوس، إذا كان أحد يفكر أو في شيء من هذا فالله مطلع عليه، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى آخره. هذا في بيان يعني ذكر المحارم، محارم نساء النبي عليه الصلاة والسلام كغيرهن في الدنيا. هنا قال في عموم النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوان أو بني أخوان. وقال مثل ذلك في نساء النبي لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله إن الله تعالى على كل شيء شهيد. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية، وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فقال هنا ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من أردت من زوجاتك. هذا في أحد هنا قد جاء في أحد يكلم بالجوال عندما يروح الشاشة يسكت. بس واقف بالباب أي مو خارج، واقف عند الباب لعله يسمعنا سمع أو مشغول. نعم هيا كلها حاجة حديثة وطلع المسيح. نعم فقال هنا ترجي من تشاء منهن. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أباح للنبي يعني الواهبة، وجعل ذلك من خصائصه، ومع ذلك لم ينكح امرأة بطريق بهذا الطريق، وأذن له في ترك القسم، ومع ذلك يعني كان يجتهد في القسم. نعم أي تؤخر من أردت من زوجاتك أنا فلا تغويها إليك ولا تبيت عندها، وتأوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها. ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر، ومن ابتغيت أي أن تأويها ممن عزلت فلا جناح عليك، والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يمكن بالواهبات. نعم قال كثير من المفسرين نعم إن هذا خاص بالواهبات بس ما هو بالواهب. أول إنه ما صار عند الرسول واهبات ولا وهب له عدد من النساء، ثم إنه قد قال فيما سبق إن أراد النبي أنكحها، فالأظهر والله أعلم إنه في الزوجات نشوف ترجيح الشيخ. نعم. له أن يرجي من يشاء ويغوي من يشاء، أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له، وإن شاء لم يقبلها، والله أعلم. ثم بين إيش وبس. نعم. ما عجيب الله أنه من الزوجات ثم قال لا بعدها لا يحلو النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. نعم. بعد ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجعا إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضى. كان الشيخ رجح بتقديم كلام الأول وأنه في شأن القسم، في شأن القسم هذا يظهر أنه جعله هو الأصل، ثم أشار للقول الثاني دون أن يتكلم عن أنه موضوع وأنه خلاف الظاهر، يعني جعل القول أن هذه الآية في الزوجات لا في الواهبات جعله هو الأصل يتكلم عنه، وأن الله يعني جعل الأمر في يد النبي، وأنه يعني أذن له بالقسم إن شاء عليها. فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم، ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل، ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه، والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره، وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيم، ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها، ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآيات، هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيرهن ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهن اللاتي يكن فوق الثياب من وهن اللاتي يكن فوق الثياب الجلابيب يعني هي التي أوضح. نعم. الجلابيب هي التي نعم وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. وصايا عظيمة ينبغي للزوجين أن كل منهما يحسن عيشة الآخر حتى مع الفراق، إذا لم تكن له فيها رغبة لا يؤذيها ويظلمها ويعضلها، لا عليه أن يفارقها فراقا جميلا سراحا جميلا ليس فيه أذى ولا ظلم ولا تكدير، يعني كل يذهب في طريقه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعد. نعم. وعلى أن العدة حق للزوج لقوله: فما لكم عليهن من عدة، دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة. وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا لقوله: ثم طلقتموهن الآية. وعلى أن من عدة غير مدخول يعني المتوفى عنها تعتد، ولو توفي الزوج قبل المسيس فإن عليها العدة 14 وعشر. المهر عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. سبحان الله. نعم. من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية. يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات. وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج. وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك أي الإيماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن. وهذا أيضا مشترك. وكذلك من المشترك قوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة والخال والخالة. إيش شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين. وهذا حصر المحللات يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل، كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله: اللاتي هاجرن معك، قيد لحل هؤلاء للرسول كما وفروع عائد وفروع. نعم. قال: وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع الأب والأم. فروع الأب والأم إما أن يكون إخوة أخوات أخوات أو أو بنات إخوة أو بنات أخوة، هؤلاء هم فروع الأم والأخوة، إما أخوات أو بنات إخوة وأخوات. نعم. وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله التي هاجرن من فوقه، وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. من فروع الجد، فروع الجد يعني إما يعني عمات أو خالات، ولكن ما نقول هنا وإن نزلوا كما قال الشيخ الأول، ولهذا قال لصلبه يعني فروعه، فروع من فوق الأبي من فوق الأم يعني المباشرين. أما إذا نزلوا فروع الجد إذا نزلوا صاروا يعني أولاد عم أو أولاد أخوال إذا نزلوا. نعم. وقوله التي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة، وأحلل قيد لغير الصحة. نعم. وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه، فما في هذه الآية مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك لكون الله جعله خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية، وقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وأبحنا لك أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده بمغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. أنت ترجي من تشاره نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.